أحسن الله عليكم سؤالا يقول في حديث ربما بعض الناس يسمعه ولذلك ما يقرأ الفاتحة، يقول من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ولذلك يحتجون به ويقول ما يحتاج أن نقرأ الفاتحة. العلماء، ولست الذي يقول، أنا لست من العلماء ولست قدوة، العلماء يقولون إن هذا الحديث ضعيف، وإذا كان ضعيف لا يحتج به، يعمل بالأحاديث الأخرى التي يقول فيها لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ما كل صلاة إلا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يعني فاسدة، سواء تمام أو مأموم أو منفرد، فليسمع كل واحد ويعرف أن هذا ركن بتركه تبطل الصلاة. نعم. والسؤال، ما الفرق بين الركن والشرط والواجب في الصلاة؟ الشرط لا بد أن يتحقق قبل المشروط، يعني تتحقق من ثبوته وحصوله لأنه أساس للمشروط، وقد يتحقق الشرط ولا يتحقق المشروط، يعني هو الذي لا يلزم من ثبوته ثبوت المشروط. مثلا الصلاة، الوضوء شرط للصلاة، لكن هل يشترط أنك إذا توضأت تصلي الآن؟ يمكن تتوضأ تريد أن تبقى على طهارة، لكن ما يلزمك أن تصلي في الحال، لأنه ليس الوقت فريضة ولا وما نويت أنك تصلي نافلة، لكن لو أردت أن تصلي ما تصح الصلاة إلا إذا توضأت، فهذا الشرط يتقدم على المشروط. ستر العورة شرط للصلاة، متى تستر عورة؟ إذا صليت؟ لا، لابد أن تلبس قبل أن تصلي، دخول الوقت، إذا صليت قبل الوقت ما صحت فريضة، لابد أن تتأكد من دخول الوقت، يعني يتقدم الشرط، يتقدم دخول الوقت قبل أن تصلي، فإذا تحققت من دخول الوقت صل. أما الركن فهو الذي لا يصح العمل إلا به، لكنه داخل العمل، مثل قيام للصلاة، لو صليت جالس وأنت قادر ما صحت صلاتك، فلا بد أن تقوم. يقول عليه الصلاة والسلام للمريض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعد، فإن لم تستطع فعلى جنب، والله عز وجل يقول وقوموا لله قانتين، إذا قمت إلى الصلاة فكبر. هذا أول أركان الصلاة القيام. الركن الثاني التكبير، لو ما كبرت تكبيرة الإحرام ما صحت الصلاة، ولو ركعت وسجدت وقرأت وكل شيء ما تصح الصلاة، لأنه يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا يكفي عنه شيء. الركن ما يكفي عنه شيء، إن تركته سهوا لا بد أن تأتي به إن أمكن قبل أن تشرع بالركعة الثانية. مثلا لو فرض أنك تركت قراءة الفاتحة في الركعة الأولى، وفي السجود تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، أو في الركوع تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة، تنهض، ولا تنهض تكبير أو تسميع، لا، تنهض تقوم وتقف ثم تقرأ الفاتحة، يعني تبدأ من جديد، يعني هذا إذا أمكنك قبل أن تبدأ بالركعة الثانية. أما إذا أنك أكملت الركعة الأولى ولما شرعت في الثانية تذكرت أنك ما قرأت الفاتحة في الركعة الأولى، نقول اعتبر الركعة الأولى لاغية والركعة الثانية الآن صارت هي الأولى. هذا الركن هو الذي لا يقوم عنه شيء، لا يجزي عنه شيء، ولا يصح العمل بدونه، لكن إن تركته سهوا تأتي به وبما بعده، وإن تركته عمدا بطلت الصلاة. أما الواجب فهو أيضا سواء قول أو فعل، إن تركته عمدا بطلت الصلاة، إن تركته سهوا جبر سجود السهو. وهذا أثناء صلاة مثل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، ربي اغفر لي بين السجدتين، التشهد الأول، هذه واجبات. لو نسيتها نسيان تسجل للسهو والصلاة صحيح، لو تركتها عمدا بطلت الصلاة. نعم. يقول السائل: رجل مؤذن ورجله مقطوعة وقد ركب رجلا صناعية، يقول إذا لم يأتي الإمام يصلي هو ويصعب عليه الجلوس بين السجدتين، هل تصح إمامته؟ لا، ما دام أنه ما يستطيع أن يؤدي الأركان واجبة كاملة، وهو ليس إمام الراتب. الإمام الراتب لو اعتل علة عارضة ولم يستطع أن يصلي قائم وصلى جالس تجوز، لكن ما دام أنه إمام الراتب. أما النائب لا، ما ينبغي أنه ينوب عن الإمام وهو لا يستطيع أن يؤدي الأركان كاملة، قدم غيره، ما لازم المؤذن. يقول السائل أنه يمتلك مبلغا من المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولكن قبل حلول الحول بشهر اكتسب مالا آخر، هل لابد أن يبلغ الآخر النصاب حتى يزكى؟ إن كان يريد أن يخلط هذا المال مع المال الأول سيكون مال واحد، فالأولى أنه يزكيها من الآن سواء حتى ينبني الحول للجميع. وإذا كان يستطيع أن يحصي هذا المال الأخير والمال الأول وحده ويعرف لكل واحد حوله فلا بأس، لكن أنا أظن أنه من الصعوبة بمكان أنه يريد أن يعرف لكل مال حولا مستقل. مثلا موظف الآن فالراتب معروف يوفر بعضه نصفه أقل أكثر، والشهر الثاني يمكن مثل، والشهر الثالث ربما يسحب من التوفير، وربما يأتيه أشياء طارئة من مكافأة على عمل ولا زيادة انتداب ولا نحو ذلك، وكل هذا يصير وين؟ يصير مع الرصيد. من الصعب أنه سيعرف لكل مال شهره على حتى يزكيه يعني منفرد. لكن الأولى إن الإنسان يجعل له شهر في السنة معين، رمضان أو غيره، إذا جاء هذا الشهر يحصي ما عنده سواء متقدم أو متأخر، كل ما عنده سواء في صندوقك في البنك، قروض عند الناس، أمانات، أي مال تملكه حلت عليه الزكاة تحصيه سواء بالحساب، تحصيه ولو أنه متفرق، عندك مال فيه هنا وعندك مال في البلد الآخر وإلى آخر، تحصيه وتزكيه سواء حتى يطمئن قلبك وترتاح وتسلم من الشك وعدم الانضباط. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.